فهو وحده الذي يقبض ويسترد أرواح الخلق حين الموت وحين النوم، أما الأرواح التي انتهى أجلها فيمسكها عنده أي يمنعها من العودة لأجسامها مرة أخرى حتى يحين يوم القيامة، حيث يبعثها أي يعيدها فيها ويحييها للحساب. وأما التي لم يحن وقت موتها فإنه يرسلها أي يطلقها ويرجعها إلى أجسامها عند اليقظة من نومها، وتستمر على هذه الحالة إلى أن يأتي موعد موتها المحدد، أي الأجل المسمى لها، أي هي الأخرى لها، أي الأجل المسمى لها هي الأخرى فلا يعيدها. وهذا دليل عملي يحدث أمام البشر في كل وقت ليتأكدوا تماما من قدرته سبحانه على بعثهم يوم القيامة، وأنه ما أيسر هذا بالنسبة له عز وجل. قوله تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، أي إن في ذلك الذي ذكر من تمام القدرة على توفي الأنفس وإمساكها وإرسالها هو بالقطع دلالات قاطعات على وجود الله تعالى، وأنه هو وحده المستحق للعبادة، ولكن لا ينتفع بها إلا الذين يتفكرون، أي يحسنون استخدام عقولهم ويتعمقون في الأمور ويتدبرون فيها فيستفيدون منها ويسعدون بها.